إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. راه أحمد بسند لا بأس به. دوائي كوا لبيشوا تفسيري باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، وهارو أباسي سبب ما انكر سبب آية تأثيرها ياخذ نيتي وأحكام كاني سبب وأسباب ما انرون كردو تفسيري أو آياتي كوا مؤلف استدلالي بيكر لن باب أباس ما انكر دوائي ومؤلف أم حديث من بباسكات رحمه الله وما نقلكات كعمران كوري حسين أفرميت عن عمران بن حسين. عمران كري حسين كري عبيدي خزاعي أبو نجيد كنيكيتي صحابية باوكيشي صحابية لا أسلم عام خيبر لا عام خيبر لو صاليك وخيبر فتح كلا مسلمان بو وهل وهات شن غزاكي كلو إمام طبراني رحمه الله أفرمي أسلم هو أبوه وأخته قديمة خويجي وباوكيجي وخشكي كيهر لا سرتا إسلاما مسلمان بون ولا صالبا جودو هجريا لا شاري بصرة وفاتي كردوا رضي الله عنه. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. بيانبري خو عليه الصلاة والسلام رأى رجلا بيانبري بيني لا روايتك إمام حاكم جاء ذكر هذا الرجل بس كدني أوبيا وهاتوك كيا وهو عمران عمران خويتي كأوبيا ومبهمي كليراها إلى روايتك حاكم هاتوك خويتي عمران خوي راوي حديثك أفرمي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر. أفرمي شو ملاي بيعمري خوي عليه الصلاة والسلام بازنجي كي تيم لدسابو بازنه كي زرت لمورو بي اخوت هتشيبو بيت لدس يابو بازنه كي على اساس لدس تابو زرت ورنقا كي مثلا حديد بو بي اسن بو بيت ياخد لمس بو بي لها اشتك بو بي المهم اشتكي لدس تابو. فقال: ما هذه؟ فقال: ما هذه؟ جا ما هذه؟ اكري بلين بيانبر اخوة عليه الصلاة والسلام برسياري لي كردوا فرميتي اوتشية واضح وهروها أكريت بيانبري إخوة عليه الصلاة والسلام إنكاري كدبي ما هذه أو تشيه لدستا كاتا هردوكي هلا كري هند العلماء فرمون إنكاري كدوا هندك فرمون برسياري لي كدوا بوشي بو يبزاني نيتكيشي بوشش لي كريت يدسي وايا كاتا وفي الحديث اعتبار المقاصد نظر إلى المقصد ولم ينظر إلى الفعل فرمي أو تشيه واضح كروا اوجي لي ورقه استفسار المفتي مفتي ببرسيار كاكثر فتوى ندى. فقال: ما هذه؟ لسر هذا التفسير كان به. قال: من الواهنتي. قال: من الواهنتي ام من هند لزنان فرمون يعني عن الواهنتي يعني شي يعني عن الواح يعني لبستها من اجل دفع الواهنتي كردوما تدسم بووي توشي واهنة نبم واهنة شيا واهنة نخوشيا كا يصيب اليد توشي دست بي ألين تايبتي جببياو أفر توشي نابي عادتي عرب وابو وكان من عادتهم لبس الحلقة عادتي أنو أبو يانا كرد دس بوشي بو أوي كوال لو نخوشيا بيان بارزي يزعمون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع قماني أنواع أبر كأما أقر بي كان دس يعني تتوشي أو نخوشيا نابن كاتا أكتب لين من الواهنة يعني عن الواهنة أشكريك عليه من الواهنة ما بستي أو بيبلي بو أوكر دوما دسم من أجل الواهنة بهوي أوي توشي واهنة بوم توشي نخوشي واهنة بوم توشي أو نخوشي بوم كا توشي دست بي أما بما شارة سري نخوش يكم ببيت واضح كاتا بو أو كديت يدسي كاتا دو تفسير هاي ركلي أكري بلين بو الدفع كلا كاتا قبلين مينك بمعنى أنا أكري بلين توشي مصيبتو نخوش يكب ويستيتي لايبا شنك بابكي مؤلف كداي ناوة فرمي باب من الشيك لبس الحلقة والخيط ونحو ما لرفع البلاء أو دفعه بو الرفع دفع أكري بو الدفع بو بيت بو يتجنبه أكري بو الرفع بو بيت توشي بو بيت بيوي كوا لا تشيل السري واضح سيري على قي حديث كبا بابكو فقهي وردي مؤلف بو دارشتني أو بابا فقال انزعها بيان بلي خاصة صم فرمي انزعها وتأرمها بقوة فريبة أصل النزع أصل نزع لزباني عربية بريتي الجذب بقوة بريتي لشي راكيشان وفردان بقوة لروايتك أنبذها يعني شي كأبلغتريك لإنزعها يعني طرح فردان دور كوتنولي وهروها بيان بلي خاصة صلى الله عليه وسلم كفرمي فريبة وازينه هنا يترطاو بس بلي فريبة وعلته كاركيب وباز نكات بلكو بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم تعليلي اوي بو باسكر هو كاري اوي بو باسكر بو فريدا فإنها او فا ابيوتي فا تعليلي چون فا تعليلي بناسين قاعدة بلالاتان هركاته فا لدواي امر وهات ياخد لدواي نهي وهات او فا ابيوتي فا سببية علت ليرا بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم امري بيكر فرمي فريبة لدواي امر وهات وكاتبو تعيه لبر اوي لا تزيدك إلا وهنا أميك بكارت يناوى شي زيادك ضعفت زيادك لماذا بوشي لأنه اتخذ سببا ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا شن كشتيكي بكار يناوى كسبب نيا نال شرعا ونبى تجربش أوى إنسان بارزت كاتب بكار يناني أوى شيا شركي بتشوكا بدليل في عمري خاصة أصلا دايت وزي كتير فرمي فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا واضح سارون يا كينو زياتر كاتا فإنك لا تزيدك إلا هنا بس ضعفت زيادك لا شي زيادك ضعفت زيادك قد يقول قائل أكلي هندي زار قائل يقبل يبلي إيوة ألين او بكارهناني او بازغين نزر داو ندس بيامبري خاصة عصام ليرا زياني بو ثابت كر فرمي فإنك لا تزيد فإنها لا تزيدك إلا هنا ضعف الزيادة كاكاتز إثباتي شكر بيامبري خاصة عصام زرر وايه يا مجالي نزرر دا نقازانش شون جواب ديتو علي هي بذاتها لا تنفع ولا تضر بكارهناني اوه لخودي ذاتي خويا نقازانجي هي نزرر بلام لكاتك انسان كدلي متعلقه بي بيو بخيالي خوي سودي بي اغيني اعتمادي لسر خوي پروردگار ناميني توكلي ضعيف بيت خوي پروردگار معاقبه يدا سزايا دا بوي كوا ضعفي توشبه او بو شي بكاري هناو بو بهزي بو هيزكي بو غرتو قوة كان خوشكي للاچه معاملي بنقيض قصي خوي لقلا اكريت شي زيادك وهن وضعف زيادك كي قشن الجواب دانوي هناك عقوبة فإنها لا تزيدك إلا وهنا وهنا في ماذا وتفي الاعتقاد والنفس نقل جسم جسم قلوي سزعيفة بمزوني عطي اعتقادك ضعيفة بيت اعتقاد بروبا ورك ضعيفة بيت توكلك ضعيفة بيت بلى فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا سيدي أم خطابك بكي علي بصحابة علي بكي فكيف بمن دونه فكيف بوك سي لخوا صحابة ويا لفضل لعبادة خواي بروردقار شاهدي بوداون بيانبري خواي عليه الصلاة والسلام شاهدي بوداون لقلب كارهناني أسبابك ناشرعية في عمر الله عليه الصلاة والسلام بوبر إنكاريه فرمي فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أفرمي أجر بمريت أو حلقية وهي أو حلقية لدست أبيت بختورنا بي أبدا بختورنا بي أبدا واتس سعادته بختوري بدزنا إلى رجل قيامته حديثك هي روايتك رواه إمام أحمد بسند لا بأس به. طبعا حديثك كلامك يا خلاف لشيء هي خلاف لسماع حسن حسني بصيب عمران كل حصين آية حسن كروايتي أم حديث أكال عمران و علماء حديث هنا تدوب الشوا آية حسن قشتوب عمران حديث ليو بيستوى ياخذنا هندك إثبات سماعك هندك يعني الله النخر حسن أم حديثي لعمران نبيشتوا كاتا والخلاف في سماع حسن من عمران هل ثبت له سماع أم لا. والصحيح أن الحديث ثابت لأنه جاء التصريح بالسماع في رواية الإمام أحمد. أصله حديث كف صحيح لبروي لروايتك إمام أحمد حسن بصري لفظي سماع باسكا كلا عمران وراس توخو بستويتي وإمام حاكم فرمي وأكثر مشايخنا على أنه سمع منه أكثر مشايخ من لسروية إثبات سماع حسن كان بوكي بو عمران كات خلافك بزلواهي كما دم ثابت بحسن لعمران شتي بيستبيت حسن شفرمي لون بستوى حديثك تشيا حديثك صحيحة كما قال غير واحد من الأئمة وكو إمام بزار ابن خزيمة ابن حبان إمام حاكم هم أوان إثبات سماعك بو عمران بو حسين هنجيك جوكو علي كل مديني يحيى يكون معين أوان نفي أواكا كوا عمران حسن بصي حديثي ليو بيستبيت واضح كاتأو خلافها لا حديثك وطمان رأي راجح شوية والله أعلمك سماعي هيلوي وحديثك صحيحة. أنفر مدتشا فائديك لي ورقيلي يكم استفصال المفتي واستفسار المفتي برسيار كردني مفتي لو كسيك وفتواي بوكا دواي بتفصيلي لك لقل برسيارك لك ياخد شتيكي بيني نابي يكسر راس لو خوق سبك اعتبار المقاصد بو شي كاتا دسي كسك بيني ويلا دسابي بلي بو كدو تددس بو يبزاني آيا بزرر من بزيان بخش وسود بخش يزاني ياخد بسببك يزاني شنك اگر بسود بخش وزيان بخش يبزاني بباسي خطاري شيكي يوري بوكي اگر بسببك يبزاني بباسي سببك بوكي كاتا بي برسياري لبكي وهروا هاويلي وقري تحريم التداوي بالحرام بكارهناني تداوي حرام يسوي بشتكى بكارهناوكو تداوي والله حرام أنا أبيت وهروا هاويلي ورجلين الأعمال بخواتيمها كردوا بجريكو تاكيتي شنك في عمري خاصة صنفر فرمين ميتا أقر مردي لسري أقر نمري لسري توبكي هيك خواهي برولد قال يتخوش بيت دوام مؤلف فرمين رحمه الله حديث كتير ما بو نقلك وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي لفظ من تعلق تميمة فقد أشرك. وله قال حديث كيف يشو إمام أحمد روايتي كردوة وأنا أبو شنك وثمان رواه أحمد وله وتل الإمام أحمد إمام أحمد طبعا ناوي خوي أحمد كري محمد كري حنبل كاوتي أحمد كري حنبل حنبل بابيديتي باوكينيا باوكي ناوي شيا باوكي ناوي محمدة كري محمدي كري حنبلي كري هلال كنيكي أبو عبد الله باش براك أنا شيبانية إمام عصي خويبو ناصر السنة إمام إسحاق بن راهوية وكو محدثين فرمون بلا مصطلحي نحو كان من راهويه نفط ويه سيبويه بلام خنتنوي علماء حديث بو أو الفاظ بو أسماء نالن راهوية نفطوية سيبوية خالوية بلام أجر علماء نحو بيقول نفط ويه خالوية سيبويه قراءتي عن فرقه بو إسحاق مجلي رابع بتكمل حديث بو علين إسحاق بن راهوية أفرميتي أفرمي هو حجة بين الله وبين عبيده في أرضه حجة طبعا أنا وتريا خوي بروادقاء ديني إسلامي بشن كسك لكاتي محنة تأثر خست يكيل وأنا إمامي أبو بكر لكاتي كأواني كوا باش جذبونا ووتيان زكاة نادي جهادي كردن إمامي أبو بكر رضي الله عنه وهروها أحمد كري حنبل لكاتي فتني خلق قرآن كانوا قرآن مخلوقة كإمامي أحمد ثباتي هبو صبري هبو لا صالي صو شصت شاري هجدي على شاري بغداد لدائق هو وهروها لصالي صو شليك هجدي وفاتك رحمه الله مشهورتين كتابي كتابي مسندة كسي هزار حديثي تياباس كذوا وألف ألف حديثي لبربوا ألف ألف واتم مليونة بس كاتي خويا مصطلحي بكارنات ورقمي مليون نزان داوا مصطلحي كتازي بويا يق مليون حديثي لبربوا إمامي أحمد رحمه الله چاکترین کتابیشی که طالب علم پێویستە هەیەتی ئەو ڕەدەی کەوا لەسەر جەهمی و زەنادیقە هەیەتی ئەو ئایەتانەی کەوا لە ظاهرات تەشابوه هەیە لە بەینیانە کە ملحیدەکان لە عالەمە بەهۆی جەهلیانەوە چن و ئایەتانین ئیمامی ئەحمەد 1200 ساڵ پێش ئێستا جوابی یاوەتەوە بۆتان طالب علم ئیستفادە لەو کتابە زۆر ئەکات بە ئەو بابە. كاتوا له عن عقبة بن عامر، عقبة ديار كري عامري كري عمر صحابي ككلواني كوا جمع القرآن رضي الله عنه وهروها سيصال إما بو قوري مصر أمير مصر رضي الله عنه. وله عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق تميمة أجا سيري جملة كيف عمر إخوابك عليه الصلاة والسلام تميمة كيري للسياق الشطائي واضح؟ كاتا عموما جينت هر كسيك تعليقي تميميك بكات نشتا كدواي بابك دار جيب انا بيولوي زيادة التفصيلي بي ادين هلي بواسيد بخويا من تعلق تميمة علق هذا الشيء على جسمه او على غيره من طفل او دابة ونحو ذلك بكاري بينت او نشتي بكار بينت ياخذ او نالي قيد ريجا ياخذ او بكار هناني او مروانه بكاري بينت بو خوي بو منالكي مثلا بو لاخكي بو سياركي بو مالكي علقها مثلا متعلقا بها قلبه في طلب خير او دفع شر. هل يبو اسيتو ضلي شي بيوز بي بيوي بحسابي خوي بو يتو شي خير بيت كاني هل يواسن بو وانا وهرو ابوي تو شي زيان نبن في عمري خو عليه الصلاه والسلام دعائي ليكن فلا اتم الله له ما قصده أوي كان يتيتي خواي پروردگار بوي طاونكا دعاء عليه بنقيض قصده في عمر خاصة أصلا دعاء ليكروا بنقيض قصده التميمة زين بونا أمرا وتميمة من باب التفاؤل لباب التفاؤل بونا أمرا وتميمة كأنما إيش كان تمام بيت طاو بيت إيش كان بونا نا وتميمة تميمة للتمام وطاو كردن يشتوى يعني يم إيش إن شاء الله ما دام ما ينكروا طاو بالأمر بونا أمرا وتميمة واضح. فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له تعلقها لأجل ماذا؟ لأجل التمام طلبا للتمام والعافية والسلامة والبعد عن الآفات في عمر خاصة صلى الله فلا أتم الله يعامل بنقيض قصده يعني فلا تزيده إلا وهنا ونقصا وضعفا ونقضا في عمر خاصة صلى الله عليه وسلم دعاي ليك أخوي في الرجال إشكت بطاونك. طبعا ليرا جمله كجمله كي خبريه بملا بمعنى دعاء في عمر اخوات دعاك اخو اخوي يقدر بطاونك كي دعاك في عمر اخو عليه الصلاه والسلام للروايه كي دعاء ترى ابو مانيا فرمي من تعلق تميمه فقد اشرك شريكي واخو ابريا داوا كات او كسي كخريكي نشتو فالو مثلا بكار هناني نالي قيدريج وبكار هناني اوشتاني خيطو دزو مورو أمانة توشي دو مصيبة به مصيبتي كان لعقيدة أكيد أنا وشريك بخوا بريال دانا مصيبتي كان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعاي بوكا وفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعاي هداية كانت توشي دو شي مصيبة به وهروا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام جملة عمومي بكار هنا للرواية كيتي جافر من فقد أشرك مطلقا بتشوك بها قورة في عمر إخوة بردو عاكي في عمر إخوة كبير عليه الصلاة والسلام كانت إنسان بي أقاداري خوي بي وأقاداري مسلمانان بي نكوننا أمن كرقو روا چون كأما دعاء لفي عمر إخوة صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يتم له أموره وفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعائي لا حقيقة لا أتم الله له أمره ومقصوده خوي في الورد قال أوي كنيتيتي أوي كما بستيتي بوي طواونك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعاك أبو إنسان بي أقادار بي ومن تعلق ودعة وهركسيك ودعيك ودعاء أفرمون شيء أبيض يشبه الصدف لا صدفة شيء اشتكي بنرخلنا وآوى دريت أفرمي هركسيك اشتك لوانا هالبواسيت فلا ودع الله له وتا لا أطال الله عمره خوات من دريجينك ياخد ودع لزبان عربية بمعنى راحة بمعنى إسراحة ديت أو بكار يعني بوي كيف إسراحة توا في عمر دي خاصة صلى الله عليه يا أخوة إسراحة نك على خوي يا أخوة شي توشي إسراحة نبت يعني فلا ودع الله له في سكون وراحة خايف الولد قال نيخة إسراحة وراحة وبلكو نقيض أو شيء قلق توشي قلقي وهم وغمك دائم به اوش دعاية لبي عمري خوي عليه الصلاة والسلام كخوي برو القار راحت واستقرار لبسيني تو بكيوتنا وهم مغمي دائما و... واضح كات إنساني مسلمان بعقد اعتقاده بيلوبا والروابط مانع دافع ضار كيا خوي برو الدقارة نشتو دزو بكارياناني مورو نالي جدريجو اما هر قالتا كتنا بعقلي خود فيش عقيدة وبيلوبا وركات قالتا كدنا بس شخصيته تيجشتني خود للدين ودنياك يعني تجربة دنيا بيش برسيار بك يعني منالي جو يدريجك تسودي كي هي بوتو يعني چه زلي لك اللي دورة خاتوا ياخد موريو كيشين ياخد بازنغيك بو إنسان كعقلي وايلي بي شاني اوه مثلا پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام او دعاي اللي بكاتو وهروها كويتنا او منكره غورو كويتنا او شريك بخواب ريادانا وكا شيركي بچوك بيد ياخد غورو ايش بكوري نيتي انسانك چونك اگر هاتو او كسيك او تميم ونشته بكار يعني اگر نيتي او بأما السببك بلام نافع خواي پر وردگارا ضار خواي پر وردگارا ويسودا غيني زيانا غيني خواي بس أما السببك او لو كاتيك او توتنا او شريك بخواب رياداني بچوكا بلام اگر خود اشتك خوي بسود بخش بزاني ياخد بزيان بخش بزاني او كوتوتنا او شريك بخواب رياداني غورو پنا بخواي پر وردگار كاتلم حديثانا چي من بودر اكوه قاعده ايك من بودر اكوه قاعده ايك من دست اكوه كأوش اوه هرشت يكواه پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام نهيان ليه کرده بيت لا نفع فيه في الغالب نفع تيانية سود تيانية وهروها زرركي زيادريك وهرشت يك اوان نفيان ليه کروكو سبب بكاري بيني توش بكاري تيانا بالتأكيد يا أكويت أنا وشريك بخبر يداني بتشوكوا يا أكويت أنا وشريك بخبر يداني جوروا أجر وكو سبب بكاري بيني كوتويت أنا وشريك بتشوكوا أجر وكو هو بكاري بيني سودا جيني وزيان لا أبا فنا بخواب بيا خايب الورد جار كوتويت أنا وشريك بخبر يداني جوروا دعاء وأثرك من بونق لك مؤلف أفرموا عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون رواه ابن أبي حاتم. طبعا ابن أبي حاتم أبو محمد كنيكيتي عبد الرحمن كري أبي حاتم أبو حاتم محمد كري إدريس رازي التميمي المحدث المفسر صالح يصو باستحوته جري وفاته كرويك كالزاناني مفسر جمو محدث جمو جمع بين العلمين رحمه الله تعالى. وأم أثرجي لتفسير كان نقل كردوال لتفسيري أو آتي على سورة يوسف نقلي أم أثري كدوا كمؤلف لي ونقلي كدوا. ولابن أبي حاتم عن حذيفة حذيفة كري يمان بيوتي صاحب السر يككلها علاني في عمر خوالي الصلاة والسلام باكي شي صحابي بو الصحابي بو لصايس وششي هجرية لخلافة علي كري أبي طالب رضي الله عنه وفاتي كردوا. وهر وهايك يبو لو كساني كأفرمها علاني في عمر خوالي الصلاة والسلام درباري خير برسياري أنا كلا في عمر خوالي بزمن درباري شر برسيارم ليه كربوية أقر ويستان بدواي أحاديثي في تناب قرن وبزان صحابي روايتي كروا دائما قاعدة بلاتان أو حديثة يا ابن مسعود روايتي كروا حذي في كل يمان ولا أبواب بدع جاء دائما أحاديثي أبواب بدع ابن مسعود روايتك زور بي أوكو قاعدة وري بقرن. دعا فرميو لابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى حذيفة كريمان بياوكي بيني وديارة كأو بياول دستيا خيطك أبوه باشا من الحمى فقطعه أنه رأى رجلا في يده خيط. طبعا وكيع روايتك لحذيفة وكفرمي أنه دخل على مريض يعوده تشوب ولاي نخوشك حذيفة كتشوب ولاي دستي بر قولي كوت كابيني دزويكي بيوي فقال ما هذا فرمي وشيا فرمي اما شتيك او مثلا كدومة دسمو وكل رقيك بكاريا داك سر حذيفة قطعي كد لرواياتك يا فرمي لو ميت وهي عليك ما صليت عليك بمردي تاو اما اللي دس ابو ان يجم لسنة يا كردي انكاري كردنيا وإنسان نكوتنا أو تاوانا لم روايتي إيرا مؤلف كرواياتي كروا فرمي أنه رأى رجلا كوهاوردي تيبومانا فرمي رأى رجلا في يده خيط من الحمى من الحمى وكوشون حديث كيف يشومان باس كروتمان كريم ما بس في الرفع بيا كريم بس في الدفع بيا كريم بلين عن الحمى أقر توشي نبو بي بوي كوا توشي حمانا بي حمى شيا حمى بريتي ل ارتفاع الحرارة بريتيا لقرماي زور يعني حرارة إنسان وقرماي كي زورو توشي تا وكو تا وتا توشي تابد خوان بيالين تا بوي كوا توشي أو نخوشي نبم عن الحمى قربين بمعنى عن بي ياخد توشي بوا أيوة الرفعي كات لاتي نخوشك إلاتي هر كامك يعني بي شنك بابك مؤلي فوي دارشتون فقطعه يكسر حذيفة شكر قطعي أو خيطيكر وتلا قوله تبارك وتعالى أو آياتي خوين دوا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون يعني شي يعني زورق لخلقي إيمان دار بلام يخلط إيمانه بالشرك إيمانك شي تيكالك تيكالي شريك بوخوا برياداني أكا فناب خواي بروردقار كاتب كارهناني أو خيطج لدسته أقر إنسان ما بستي أوبيت أما السببك نافع وضار خواي بروردقاره كو تو تناو شريك بخبر يداني بشوكوا اگر ما بستو نيتي وابد كنافع وضار اميه اتواني السودي بيب جينا راستو خو اخو زريل يبدا كو تو تناو شريك بخبر يداني چيوا گوروا پنا بخواي پروردگار كاتو توان حما بريتي لارتفاع حراره وجهالي مشركون كاتي خوي اوانا كربويم صحابه جياره حديثي عهد بوبي باسلام تعظم مسلمان بيو هاتبتنا اسلام او شخصاك يتر نازانين ايا صحابه بو ياخذ صحابه نبو نازانين شنو كان وكيبه نكيليها تو وامام ابن حجر جفرميت قراهم بدوانا نازانم كي او رجله واضح فرمي سيري طرقهم كرجابو معلومات تان ابن حجر يكي كلو كساني كلا هرشي نكا فرمي لم أقف عليه دريم لي نكوتوا بزان لصوتا نوي كسي تري لي ناكوي يعني يكي كلو كساني كزور بوردي أقري بدواي مبهماتا لإسنادا بدي أخذ لمتنا باشا براكان كاتا حذيفة برسياري لي كروا ربطي أم خيطت بو كردوا أم دزول بو كردوا تدسه بوت وان شركي بتشوكا شنك خواي بروردقار ربطي خيلو خيطو بكارهناني دزوي بسببك شرعي داناناو بتجربش سببي شرعينية كاتا هرشتيك سبب نبي لشرعة ياخد بتجربة سبب وهوكار نبي بوچار سر انسان بكاري بيني يا اكيو تناو شريك بخواب رياداني بتشوكاوا يان شريك بخواب رياداني قوروا ام فرمود ام اثارات شنشتكي لي ورقي ليكم ازالة المنكر لا بردني منكر دوما ويلي ورقيده بكارهناني دزو ياخد بازغم هر يكي لوشتانا بولا بردني زرر شريك بخواب رياداني وهروها اويلي ورقيده كصحابة كاني بيانبري خوا عليه الصلاة والسلام لكاتك منكرك يان بيبيت نيبيت مباشرة إنكار يان كذو وليل رشاح ذيفة إنكاري بيتكر بدستي يكسر قطعه بمشي وياهاتنا كوتاي كذني أنبابش الحمد لله دعا كارم لخواي بروغا شار زامان كال شرعكي ولك مكوري ما نوري لكناهي خو ما نوباو كذيك وخزم كسوكار وما مصطاكان ما نو خيزان ما نو هركسك حقيقي هي لسربان دنيا وياخد أخرى ولي خوش بي ربي خويا جان لايم ولا سجم مسلمانا خوش ببي قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.